دفاعي والليل اكتملت افراحي شهادي بايدي سلاحي ربك يعين يا كل الكون اسمعوا تعب التوجيه ما ضاعوا غنى لك ما عن رباه كل الناجحين فرحنا قلب الكلي امي وعمي وبي وخيي وفرحنا كثير يا ناجح يا غالي وبنشكر الله العالي وبغني لك موالي والفرحة تطير بسم الله. افتح لي افتح لي اشوف. يا أستاذ ثامر تعال طلابك بحاجة إليك. وقف لي التعليقات محمود هون. وقفت. ممتاز. وعلى صفحة ثامر. ممتاز. تفضل أستاذ ثامر بالتوفيق. بسم الله. طيب طلابنا الله يعطيكم العافية، خلينا نبدأ معكم بالوحدة السادسة. طبعا الوحدة السادسة يا أخوان هون بدنا نحكي فيها عن القوات المسلحة، وبدنا نحكي فيها عن الأجهزة الأمنية. لاحظوا أنه أنا في عندي بالفصل هذا اللي هو الفصل الأول من الوحدة الخامسة راح يكون في سؤال مهم نحكي فيه عن التطورات. يعني هذا السؤال 100%، وأنا بفضل دائما أنه طلابنا سؤال التطورات للجيش لو عملتهم بصفحة. طيب. تمام؟ لو عملتهم بصفحة واحدة ممتاز. كيف يعني أعملهم بصفحة؟ سأوريك. وما تكتب كل إشي، بس أكتب الأشياء المختصرة. أنا لما بدي أجي على التطورات هون لو عملتهم على صفحة واحدة علشان ما تنساهم، أنا بقدر أحط الخمس مراحل هون، أقول المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، والمرحلة الخامسة. أنا هيك بقدر أميز بيناتهم. أنا بقدر أميز بيناتهم لأنه هون راح يكون على الأقل من دائرة إلى دائرتين، يعني تقريبا 8 علامات راح يكون على التطورات على الأقل، من يعني لا دائرة لا دائرتين. فأنا التطورات لو عملتهم بصفحة بطريقة هيك مرتبة كمفاتيح بكون أحسن وأفضل. طيب طلابنا احنا راح نحكي عن الجيش كيف بلش. بدي اكون عارف التاريخ، بدي اشوف في كل مرحلة شو صار عندي، لانه انتم شايفين الاسئلة صارت عبارة عن اسئلة استنتاجية. فانتبه معي هون كيف بدنا نشرح وكيف بدي اخليك تميز بين كل مرحلة والمرحلة الثانية. لاحظ انا في عندي هون القوات المسلحة الاردنية في المرحلة الاولى بدأت بال21 وانتهت بال53. والله تجيب ورقة، أنا وياك بدنا نلخص مع بعض هاي المرحلة. انتبه عندي هون، خلينا نطلع عشان نكتب فيهم مرحلة مرحلة. لاحظ أنا في عندي هون هاي المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى. بهمني في المرحلة الأولى أول شغلة أكون عارف اللي هو تاريخها. تاريخها بال21 وانتهت بال53. هاي المرحلة الأولى. لاحظ في المرحلة الأولى نواة الجيش الأردني تكونوا من رجال الثورة العربية الكبرى. مش إحنا بالوحدة الأولى قلنا إنه الملك عبد الله الأول لما أجا من الحجاز ووصل لمعان كان معاه رجال من الثورة العربية، رجال الثورة العربية الكبرى. لأنه هون أجوا لما أجوا بدوا أسس الإمارة أكيد الدولة بتها إيش؟ جيش. المهم في هون في عندي فقط سؤال التشكيلات في المرحلة الأولى، التشكيلات فقط في المرحلة الأولى. الآن أنا صار في عندي 3 تشكيلات، 1 2 3 تشكيلات المرحلة الأولى. والسؤال هاي دير بالك عليها، القوة العربية والأمن العام وقوة السيارة. طيب مين هي القوة العربية؟ نفس الساي اللي أجوا مع الأمير عبد الله من الحجاز إلى معان. كم ضابط كان؟ 25 ضابط، 250 جندي. يعني أنت يا قوة يا عربية، أنت عبارة عن القوة اللي أجيتي مع الأمير من الحجاز لمعان كانوا 25 ضابط و250 جندي. قوة الأمن العام مهم التأكيد حفظ الأمن من إيش تشكلت؟ من الدرك والهجانة. لازم نكون عارفين تكونت من الدرك وتكونت من الهجانة. قوة السيارة تكونت من سرايا، هاي كانوا فرسان وكانوا مشاة، عددهم كم واحد؟ 750 فرد. خليني أنا وياك نيجي نلخصهم. اطلع المرحلة الأولى للجيش، بنيجي هون بنكتب أنت يا مرحلة يا أولى كنت من فترة الواحد وعشرين حتى الثلاثة وخمسين. أنت يا مرحلة يا أولى كان إلك سؤال مطلوب منا تكون عارف إيش تشكيلاته. كم تشكيل كان؟ كانوا ثلاث. القوة العربية أنا وياك سوا، يلا. قوة الأمن العام وقوة إيش؟ السيارة. إذن هاي الثلاث تشكيلات اللي صارت عندي في المرحلة الأولى. القوة العربية أنا وياكم متفقين إنه القوة التي جاءت مع الأمير من الحجاز إلى معان كانت 25 ضابط و250 جندي. قوة الأمن العام هي تكونت من الدرك وتكونت أيضا من الهجانة. السيارة هي عبارة عن سرايا الفرسان والمشاة، وكانوا كم واحد؟ 750 فردا. هاي بالنسبة للتشكيلات المرحلة الأولى. قوة عربية، أمن عام، قوة سيارة. القوة العربية القوة اللي أجت مع الأمير من الحجاز إلى معان، تشكلت عندي هون من 25 ضابط 250 جندي. أمن عام أنت بتحافظي على النظام، يعطيك العافية، درك وهجانة. سيارة فرسان ومشاة كان عددهم 750. السؤال الأهم هون عندي أنا، بهمني هون التطورات اللي صارت فيها، اللي كل سؤال أو كل مرحلة على التطورات أنا بهمني كثير. أول شغلة عملوها قاموا بإلغاء الأمن العام وودوه وين؟ على قوة السيارة. لاحظ أنا صار في عندي بالثلاثة وعشرين شغلتين. إذن هون التطورات عندي سنة الثلاثة وعشرين والثانية سنة الثلاثة وعشرين. بالثلاثة وعشرين شو عملوا؟ ألغوا الأمن العام والحقوه بقوة السيارة. إذن هون إلغاء هاي والحقوها بقوة السيارة، إلغاء الأمن العام ودوها وين؟ وإلحاقها بقوة السيارة. الثانية إطلاق اسم الجيش العربي على جيش الإمارة. السبب إنه تكون من عناصر متعددة وعشان يكون جيش لكل العرب. إذا أنا وياك متفقين على أول نقطتين، بالثلاثة وعشرين أجوا ألغى الأمن العام وداها على قوة السيارة، برضو بالثلاثة وعشرين أطلق اسم الجيش العربي على جيش الإمارة. وهون بظل في عندي كمان نقطتين هون. لاحظ في عندي تشكيل هون شكل قوة حدود ثم حولها لقوة البادية وعمل سلاح جو وسلاح مدفعية. إذا احنا بنقول صار في عندي تشكيل شكل قوة الحدود وحولها لقوة البادية، رجع كمان شكل لي سلاح الجو وسلاح المدفعية. إذا هون نيجي بنقول صار في عندي هون تشكيل، والنقطة اللي بعديها صار في عندي كمان تشكيل. شكل لي هون قوة الحدود وحولها مباشرة إلى قوة البادية. شكل لي سلاحين، سلاح ايش؟ سلاح المدفعية وسلاح ايش؟ وسلاح الجو. اذا هاي احنا خلصنا هيك المرحلة الاولى. انتبه، المرحلة الاولى انت من الواحد وعشرين للثلاث وخمسين انت فيكي ثلاث تشكيلات، القوة العربية، قوة الامن العام، وقوة السيارة. القوة العربية هي القوة التي جاءت مع الامير عبد الله من الحجاز لمعان، كانوا 25 ضابط 250 جندي. قوة الأمن العام تكونت من الدرك والهجانة. قوة السيارة هي كانت عبارة عن مشاة وفرسان، كانوا عددهم 750 فردا. بنيجي على التطورات، أنا في عندي 23 23، ألغوا الأمن العام ودوه على السيارة، أطلقوا اسم الجيش العربي على جيش الإمارة، شكلوا هون تشكيل مرة قوة الحدود وغيروها لقوة البادية، شكلوا سلاح المدفعية وسلاح الجو. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى للجيش. خلينا نيجي ونشوف المرحلة الثانية، وهون بدي تنتبه لي إن هاي مرحلة تعريب قيادة الجيش، تعريب قيادة الجيش. إذا ممكن يسألني سؤال في أي مرحلة، شوف الأسئلة الاستنتاجية، في أي مرحلة تم تعريب قيادة الجيش؟ نقول تم التعريب في المرحلة الثانية اللي كانت فترتها من 53 حتى 66. إذا من 53 لل 66 هاي المرحلة بنسميها مرحلة تعريب قيادة الجيش اللي كان في 1 آذار 1956. والضباط الإنجليز هون تابع معاي وانتبه، كانوا ماسكين منصبين مهمات، واحد القيادة العامة والثاني قيادة التشكيلات، دير بالك. إذا هون المرحلة الثانية من 53 لل 66 هاي المرحلة تم فيها تعريب قيادة الجيش، ضروري جدا أكون عارف هاي مرحلة تعريب قيادة الجيش. طبعا تم التعريب في 1 آذار 1956. أول إشي بدنا نكون عارفين إنه الضباط البريطان كانوا مستلمين مناصب مهمة، المناصب المهمة كانت القيادة العامة وكانت قيادة التشكيلات. طبعا الضباط هذول كان عددهم كم ضابط؟ 64 ضابط بقيادة جوني كلوب، بقيادة جوني كلوب. إذا بهمني أكون عارف إنهم مستلمين القيادة العامة وقيادة التشكيلات، كان عددهم 64 ضابط، والقيادة هاي كانت أصلا مخلصة لبريطانيا وما عملت أي تطور للجيش الأردني. فقرر الملك حسين إنه يستغني عن خدمات الـ 64 ضابط بقيادة جوني كلوب، وراح يحط مكانهم اللي هو راضي عناب. طبعا هون اللي حطوا مكانه راضي عناب ضروري جدا، هو صار رئيسا للأركان. إذن راضي عناب نهتم فيه شوي. طيب هون لما الملك أعلن إنه إحنا خلص اطلع يا جوني كلوب أنت وضباطك، هذا القرار مين اتخذه أو مين الجهة اللي نفذت؟ اللي هو مجلس الوزراء. مجلس الوزراء نفذ قرار جلالة الملك الحسين بن طلال وعينوا مكانه راضي عناب. نركز على راضي عناب، ممكن تيجي على شكل ضعدائرة. طيب أنا بهمني هون سؤال التطورات، أنا وياك خلينا في عندي هون ثلاث تطورات، 1 2 3، إلغاء وزاد وشكل. أول شغلة هاي مربوطة حتى بالفصل الأول أخذناها، لما قلنا إحنا لما عربنا الجيش ألغينا المعاهدة بال57، فأول إشي إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية وخروج بريطانيا من الأردن. الثاني زاد عندي المنتسبين الجيش، الجدول هذا مهم. الضباط أنا كيف بدي أحفظهم؟ بال53 لما استلم الملك حسين الحكم كان عددهم 20,000، لما تم التعريب 25,000، بحرب 67 55,000. إذن أنا صار في عندي نقطتين، تعال أنا وياك نحفظهم ونلخصهم بطريقة. أول شغلة بنيجي على الإعمار، قال على الإعمار الله بطل يجمع، على المرحلة الثانية. كانت من 53 للستة وستين. أول شغلي أنا لازم أكون عارف إنه هاي المرحلة الثانية مرحلة تعريب القيادة الجيش. المرحلة هاي كان عدد الضباط الأجانب اللي هم 64 ضابط بقيادة جوني كلوب. الآن عينوا مكان جوني كلوب راضي عناب، صح؟ عينوا مكانه راضي عناب. طبعا التعريب كان في 1 آذار 1956. أنا بهمني هون سؤال التطورات. أول تطور قلنا إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، كانت سنة 57. زاد عدد منتسبي القوات المسلحة، كيف زاد؟ شوف بال53 لما استلم الملك حسين كان عددهم 20,000، بال56 لما تم تعريب الجيش 25,000، بال67 صار عددهم 55,000. إذا هاي أول نقطتين لمرحلة أو للمرحلة الثانية، ألغينا المعاهدة وزاد عدد منتسبي القوات المسلحة. شوفوا النقطة الثالثة بدنا نركز فيها كويس. لاحظ صار في عندي هون تشكيل فرق ألوية وكتائب جديدة. طيب شو الفرق والألوية؟ انتبه معاي هون في نقطتين بيشبهوا بعض. في عندي هون كلمة ملكي وهون كلمة ملكي. لاحظ انه هون صار في عندي حرس ملكي، دروع ملكي، كتائب مدفعية. انتبه بدي رجعك للمرحلة الأولى علشان ما تخربط. لاحظ في المرحلة الأولى شو شكلنا يا أخوان؟ سلاح مدفعية. لكن في المرحلة الثانية انتبه معاي هون، كتائب مدفعية. يعني في المرحلة الأولى كان سلاح المدفعية، المرحلة الثانية كتائب مدفعية، دير بالك. إذن صار في عندي فرق ألوية وكتائب، حرس ملكي، دروع ملكي، كتائب مدفعية. إذا قال لي سلاح مدفعية الأولى، قال لي كتائب مدفعية الثانية، وصار في عندي ألوية جديدة للمشاة. إذن الألوية الجديدة للمشاة كانت هي عبارة عن، احفظ لي اياهم هيك، علي وخالد. علي وخالد هاي كتائب مشاة. بعدين بظل عندي ثلاث، قادسية، يرموك، حطين. طلع كيف بدنا نحفظهم، يعني اثنين صحابة ثلاث معارك. هاي كتائب مشاة، علي، خالد، القادسية، حطين، واليرموك. هاي كتائب مشاة مهمة جدا، مهمة جدا، وسؤال وزارة. إذا هاي الكتائب الجديدة، حرس، دروع، كتائب مدفعية، ومشاة. المشاة كانت خالد وعلي واليرموك والقادسية وحطين، بدنا ندير بالنا كثير عليهم. إذا هاي بما المرحلة الثانية. انتبه عندي هون على المرحلة الثالثة اللي هي من 67 حتى 76، هاي بنسميها مرحلة عكس بعض، صح؟ 67 شو عكسها 76؟ إذا عكسية. امتحاننا يا أخوان على الأغلب استنتاجي. انتبه، الجيش العربي في المرحلة الثالثة، طبعا هاي بنكتب عندها كمان مرحلة الحروب والمرحلة العكسية عشان نحفظ التاريخ. صار في عندي في هاي المرحلة تحديات سياسية وعسكرية ناتجة عن الصراع العربي الصهيوني. الآن لو قال لي الحروب اللي شهدتها المرحلة الثالثة، واحدة من الآتية أو واحدة من الآتية لا تعد، أنا بدي أقول في المرحلة الثالثة صار عندي حرب حزيران، الكرامة، وتشرين رمضان. إذن هاي الحروب اللي شهدتها المرحلة الثالثة، دير بالك، حزيران، الكرامة، تشرين. الآن برضو حتى لو أنه إحنا أخذناها في الوحدة الثالثة، لكن برجع يكرر لك هون أسئلة. لو قال لك فقد الجيش أسلحة واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، خلص هي معروفة الضفة الغربية في حرب حزيران. الكرامة، أول انتصار عربي على إسرائيل. تشرين رمضان، شارك الأردن على الجبهة السورية. إذا هذول ممكن يتكرروا على شكل ضع دائرة. لاحظ في هاي المرحلة قلنا صار في تحديات، لكن أنا بدي أميز هون أو بدي أركز على التطورات. لاحظ معي هون في عندي في المرحلة الثالثة تطورات. حط لي دائرة هون فقط على القوات الخاصة. حط لي دائرة إنه الجيش صار حسب الفرق. أنا وياك يلا يلا. إذا لاحظ المرحلة الثالثة قوات خاصة وصرنا نشكل الجيش على أساس إيش؟ الفرق. لاحظ عندي صار في عندي هون منظومة الدفاع الجوي. صار في عندي مركز جغرافي. وآخر إشي المرأة صارت تشارك كإدارية. إذا أنا وياك خلينا ننتبه إنه المرحلة الثالثة صار في عندي تطورات. أول واحدة القوات الخاصة، الثانية صرنا نقسم الجيش على أساس الفرق، صار في عندي منظومة إيش اللي هو الدفاع الجوي، صار في عندي مركز جغرافي، والمرأة صارت تشارك كإدارية. إذا أنا لازم وضروري جدا، وبكرة راح تشوفوا أسئلة عليهم، إنه القوات الخاصة هي في المرحلة الثالثة، صرنا نقسم الجيش على أساس الفرق في المرحلة الثالثة، المركز الجغرافي في المرحلة الثالثة، المرأة صارت تشارك كإدارية في المرحلة الثالثة، وصار في عندي منظومة الدفاع الجوي. طب لو أجينا هون على القوات الخاصة، أنت يا قوات خاصة شو دورك؟ قالت أنا دوري الاستطلاع، هذا مهم، اكتب عليها متوقعة هاي. الاستطلاع برضو هي بتكافح الإرهاب زيها زي المخابرات، يعني المخابرات مشتركة معها فيها. استهداف الأرتال العسكرية وإعاقة تقدمها، يعني أنا لما بدي أجي للقوات الخاصة بقول أنت يا قواتي خاصة الله يعطيك العافية، أنت أول شغلة بتقومي بعملية الاستطلاع، مكافحة الإرهاب، واستهداف الأرتال وإعاقة تقدمها. لو قال لي هون مكافحة المخدرات، يعني بكرة لو أجتك طلع كيف تجيك. واحدة من الآتية لا تعد من مهام القوات الخاصة: استطلاع، مكافحة إرهاب، مكافحة مخدرات، استهداف الأرتال، أكيد مكافحة المخدرات ما إلها علاقة فيها. لاحظ أنا في عندي في النقطة الثانية صار نظم الجيش على أساس الفرق، وكل فرقة شو بتضم يا أخوان؟ وحدات بتكون مناورة وإسناد وخدمات. طورنا منظومة الدفاع الجوي وصار إلها مديرية، مركز الجغرافي والمشاركة. إذن هون هاي كل هي المرحلة الثالثة، قوات خاصة، فرق، يعني أنا كيف بدي أحفظهم؟ بقول قوات خاصة، فرق، مركز جغرافي، مشاركة المرأة، وصار في عندي منظومة الدفاع الجوي وعملنا لها مديرية. هاي بالنسبة للمرحلة الثالثة، ولا تنسى أنه المرحلة الثالثة هي مرحلة الحروب وصار في عندنا تحديات. طيب نشوف المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة شوي نقاط، يعني هي سهلة بس في طلاب بيقولوا لك يا أستاذ والله نقاط تطوال. طيب انتبه معي، لما نقول المرحلة الرابعة يعني منقول من 77 لـ99. في هاي المرحلة صار في عندنا تسليح وتدريب، لأنه ممكن يسألك إياها. المرحلة اللي تم فيها التسليح والتدريب هي المرحلة الرابعة من فترة 77 حتى مرحلة 99. شوف عندي هون راح تتكرر عندي جامعة موتا مرتين، هاي جامعة موتا وتحت في عندي هون جامعة موتا، يعني هون جامعة موتا تكررت مرتين، مرة تشكلت ومرة ألحقوا كلية منى فيها بسنة 98. لاحظ صار في عندي هون جامعة موتا، حد دائرة اللي بحكي لك عنه حروب إلكترونية. إذن الرابعة جامعة موتا حروب إلكترونية. طيب صار في عندي خدمة علم، كم واحد؟ 3، ما أنا وياك يلا، جامعة مؤتة، خدمة العلم، وأيضا الحروب الإلكترونية. صار في عندي إيش اسمه خفر السواحل وصار اسمها قوة بحرية. لاحظ تطوير سلاح الجو، لاحظ إنه سلاح الجو تكررت معي، صارت مرتين، مرة في المرحلة الأولى والمرة الثانية في المرحلة الرابعة. حط ببالك سلاح الجو والله تكررت مرتين معي، مرة شكلوه في المرحلة الأولى والمرة الثانية طوروه في المرحلة الرابعة. حلو، صار في عندي إدارة شؤون المرأة العسكرية. لاحظ قبل شوي في المرحلة الثانية قلنا المرأة شاركت إدارية، لكن هون اتطلع تطورت الأمور عملوا لها إدارة. صار في عندي هون جامعة موتة. خلينا نبلش بأول سبعة. لاحظ عد على أصابعك، عدي على أصابعك. أنا في عندي مراحل تطور. المرحلة الأولى جامعة موتة مع بعض، جامعة موتة. المرحلة الثانية أو سوري النقطة الثانية حروب إلكترونية. المرحلة الثالثة أو النقطة الثالثة خدمة علم. طلع بيشبهوا بعض، جامعة موتة حروب إلكترونية خدمة العلم. وبتعرفين خدمة العلم كان زمان اللي عمره 18 سنة من الذكور يلتحق بالتدريب مدة عامين. نعيد مع بعض، أول إشي جامعة موتة، اثنين خدمة العلم، حروب إلكترونية. وصار في عندي هون قوة خفر السواحل، صار في عندي تطوير سلاح الجو، صار في عندي ألحق كلية منى بجامعة موتة العسكرية بالثمانية وتسعين وعملوا للمرأة إدارة. ظل عندي ثنتين، الثنتين هم بسيطات. صرنا نشارك في قوات حفظ السلام، عملنا صرح الشهيد. صاروا كم وحدة؟ صاروا تسعة. أنا وياك نعيدهم ونذكر بعض. المرحلة الرابعة صار في عندنا تسليح وتدريب، حروب إلكترونية، خدمة علم، جامعة موتة العسكرية، الحاق كلية منى بجامعة موتة العسكرية بالثمانية وتسعين. ذكروني يلا، عملوا إدارة للمرأة، صار في عندي قوة خفر السواحل، صار في عندي صرح الشهيد، وصلنا نشارك في قوات حفظ السلام. صرنا نشارك في قوات حفظ السلام. في إشي ما حكيته أكيد. أو تطوير سلاح الجو. إذن هون المرحلة الرابعة، انتبه معي. قوات حفظ السلام هاي رح نأخذها الفصل البعديه. صرح الشهيد، ليش عملوا صرح الشهيد؟ لذكرى الشهداء، وعشان يكون متحف وطني يسجل تاريخ الأردن، عشان يسجل تاريخ الأردن. إذن هاي بالنسبة للمرحلة الرابعة يا أخوان. الآن بدنا ننتقل للمرحلة الأخيرة والمرحلة الخامسة اللي هي من التسعة وتسعين حتى الآن. يلا، هاي المرحلة لمين؟ للملك عبد الله الثاني. لاحظ أن الملك عبد الله كان أحد أفرادها، هو الأكثر دراية بحاجتها. أنا بيهمني هون التطورات. لاحظ أنا ما بدي أغلب حالي بالحفظ. أول واحدة عمل مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير، وراح تشوف أنه بكرة راح يكون في عليها سؤال، خليك منتبه. لاحظ إحنا في المرحلة الثالثة قلنا قسمنا الجيش على أساس الفرق، صح؟ في المرحلة الخامسة تغيرت الأمور، كانت فرق حولها للمناطق العسكرية. إذن لغى الفرق وخلاها مناطق عسكرية. إذن أول نقطة عمل مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير. النقطة الثانية الملك عبد الله ألغى الفرق وخلاها شو؟ خلاها مناطق عسكرية، خلاها مناطق عسكرية. لاحظ رجع سلاح الجو، تكرر معي استمرار سلاح الجو. إذن سلاح الجو تكررت معي في المرحلة الأولى، أنا هيك بدي أفهم، تكررت معي في الرابعة والخامسة، لكن في الخامسة استمر بنظام القواعد العسكرية، دخل طائرات نقل وقتال. صار في عندي في كورونا إذا بتتذكروا مركز إدارة الأزمات. يعني صرنا كم نقطة؟ مركز الملك عبد الله للتصميم، تنظيم الجيش على أساس المناطق العسكرية، سلاح الجو استمر بالتطوير، إدارة الأزمات، صار في عندي نقل إداري، حط عليها دائرة، نقل إداري. النقل الإداري أنهم صاروا ينقلوا الجيش، ودخل الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة. إذن صار في عندي هون خمسة الستة، أول واحد مركز الملك عبد الله، الجيش صار على أساس المناطق العسكرية، سلاح الجو ظل مستمر، إدارة الأزمات، النقل الإداري، وأدخل الحواسيب. إذن هون مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير بالتسعة وتسعين بده يعمل معدات مدنية وشوف احتياجات القوات المسلحة. أنا لو حفظت هون قلت شو مؤسسة عسكرية تأسست بالتسعة وتسعين تعمل في مجال التصميم والتطوير، تصنع النماذج الأولية والمعدات المدنية. إذا راح تكون الإجابة مركز الملك عبد الله، وهو كان في المرحلة الخامسة. تمام يا جماعة؟ طبعا ملف ضع دائرة أنا بعد ما خلصوا لكم الوحدة إن شاء الله بنزل لكم إياه كامل الفصل الثاني. لاحظ أنا في عندي هون الفصل الثاني، الفصل الثاني بيحكي عن الدور التنموي والإنساني. هذا الجدول يا أخوان راح تشوفوا بكرة راح يكون إله نصيب بالامتحان. خليكوا ثواني معاي، خليكوا ثواني، راجعوهن راجعوهن بين ما أجيكوا. لايكات لايكات، يلا خلنا نشوف اللي أموره تمام لحد الآن يعمل لايك. يلا يلا نشوف اللايكات اللي أموره تمام، قلوب لايكات يلا يا جماعة. طيب أنا وياكم خلينا نشوف الدور التنموي والإنساني، يعني هو مركز بده الدور التنموي وبده الإنساني. خليك معي سهلات. لما نيجي هون على الأدوار، كم دور عسكري فيه؟ كم دور للجيش؟ في دور عسكري، في دور قومي، في دور تنموي، في دور إنساني. أنا وياكو خلينا نكون منتبهين ونشوف هاي الأدوار الموجودة عنا. إذن أنا في عندي هون أدوار تنموية، وفي عندي قومية، وفي عندي هون إذن هاي هي الأدوار. دير بالك وركز وشوف كيف الأسئلة بكرة راح تجيك. إذن أنا في عندي هون أدوار للجيش، كم دور يا أستاذ؟ 4 أدوار، 1 2 3 4. طب يا أستاذ كيف ممكن السؤال يجي بكرة؟ خليني أنا وياك نشوف. إذا شفت أنا كلمة حدود الوطن مباشرة هو دور عسكري. لاحظ أنا بنطيك مفتاح هون، إذا شفنا حدود الوطن الجيش بدافع عن حدود الوطن فهو دور إيش؟ دور عسكري. لاحظ معاي كلمة قومي، وأنا قلت لكم قبل فترة أنه في عندي قومي وفي عندي تنموي. أنا إذا شفت قومي معناته لكل العرب، وطني فقط للأردن، فقومي الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب مباشرة، أشقاء عرب مباشرة أنا راح أحط على القومي. حدود الوطن مباشرة بحط على الدور العسكري، أشقاء عرب قومي. لاحظ التنموي، أنا إذا شفت حركة تنمية شفت مشاريع اقتصادية دون ما أفكر، خلص دور تنموي. والدور الإنساني هي زي قوات حفظ السلام، اللي هي قوات حفظ السلام اللي كان لها نصيب الوافر بشهادة القاصي والداني. يعني هذا الجدول راح يكون بإذن الله بكرة له نصيب بالامتحان، بيعطيك من الأدوار اللي بيكون للجيش في الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب أو الوقوف على حدود الوطن. هاي كلها بدنا نركز عليها كويس. اطلع عندي هون كيف السؤال، كونه إحنا عنواننا انتبه، يعني هون الواحد بده ينتبه على العنوان، بده الدور التنموي والإنساني. إذن هو بده ركز على الموضوعين هذول التنموي والإنساني. العسكري بهمك تعرف أنه يدافع عن الحدود، القومي الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب. يعني إحنا اللي بدنا نشرحهم هي الدور التنموي هي الدور الإنساني. اطلع عندي هون بدنا نشرح أول شيء الدور التنموي. أنا كطالب المفروض أكون عارف شو الأدوار التنموية للقوات المسلحة. أول دور تنموي طبعا هم 8. أول دور اللي هو في مجال القوة البشرية، اطلع أنا بدي أفهمك إياها بطريقة إنه ما تنساها. الآن أخوي وابن عمي وابن عمك كلهم بالجيش صح؟ طب ليش بروحوا على الجيش؟ عشان يقوموا بالمهام صح؟ مهام إيش؟ الحرب والسلم. فهون دائما إذا شفت إنه القوات المسلحة الأردنية تأخذ مئات الآلاف من الأردنيين، خلاص واضحة إذا قوة بشرية. إذا مباشرة أنا إذا شفت القوات المسلحة بتستوعب مئات الألاف من الأردنيين، إذن خلص قوة بشرية. طيب ليش باخذوهم؟ عشان ينفذوا مهامهم في الحرب والسلم. طيب السؤال بدي أسألك إياه، خلص يعني واحد راح سجل بالجيش يلا بيلبس وعطوه بارود وبقولوا له يلا انزل؟ لا طبعا، كل واحد بيدخل لازم يدخل على خطط وبرامج تأسيسية متميزة طبعا على التدريب. هاي كفاية. طيب أنا لما بدي أجي على مجال التعليم والثقافة، هو بيعطيك نقطة بس أنت بقول لك هاي في أي مجال في الأدوار التنموية. أنا بدي أجي على مجال التعليم والثقافة. طب في الجيش مين المسؤول عنها؟ أنا بهمني هاي الثقافة العسكرية. الثقافة العسكرية أنا هاي بتهمني. الثقافة العسكرية بتقدم إيش؟ خدمات تعليمية وتثقيفية. طب أنا يا أستاذ كيف بدي أميز لو جاب لي نقاط واحدة من الآتية تعد واحدة من الآتية لا تعد؟ انتبه معي سهلة. إذا شفت كلمة مدارس، شفت كلمة تعليم جامعي، شفت كلمة إعداد البحوث العلمية، إذن هي واضحة صارت بالنسبة إلي. مباشرة بحط دور على إيش؟ على مجال التعليم والثقافة. إذن أنا مباشرة لما أشوف كلمة مدارس، أشوف تعليم جامعي، أشوف إعداد بحوث، بدون ما أفكر خلص بحط دائرة على مجال التعليم والثقافة. تمام. التعليم الجامعي طبعا يا اخوان مش لاي حدا، هو المقصود فيها يعني اللي ابوه عسكري، ابوه متقاعد، ابوه شهيد. في عنا شيء اسمه المكرمه، مكرمه الجيش، مكرمه الامن العام، الدرك، المخابرات الى اخر ذلك. لاحظ ان النقطه الثالثه ما خلصتها. اذا شفت اعداد البحوث العلميه او مشروعات صناعيه مباشره بحط تعليم. الان في هذا مثال هون مهم. الان مشروع طاقه الرياح، هاي اكتب لي عليها مهم جدا. مشروع طاقة الرياح، القوات المسلحة مع مين عملوا؟ بالتعاون مع مين؟ مع الجمعية العلمية الملكية. إذن هون في عندي مثال اللي هو مشروع طاقة الرياح، عملوه بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية. انتبه معي هون كمان في عندي المجال الصناعي، هي من الأدوار التنموية للجيش. اطلع برضو نفس الشغلة، أنا مباشرة إذا شفت صيانة أجهزة، شفت مصانع، شفت معارض صناعية، مباشرة أنا راح أحط دائرة وين؟ على المجال الصناعي. بس خلينا نكمل النقاط. أنا الآن هون لو أجيت على صيانة الأجهزة بتكون عن طريق مشاغل ومختبرات الجيش. الآن في ناس بقول لك في عندكم مصانع، عندكم في عندكم مصانع مثلا لدهان الأكسجين والأثاث، هاي مصانع للقوات المسلحة، ودير بالك تستهين، ممكن يقول لك واحدة من الآتية لا تعد من المصانع القوات المسلحة. الآن شاركوا هم في معارض مثل معرض أديكس وسوفكس، هاي معارض شاركت فيها القوات المسلحة. المجال الصحي، أنا بس بدي منك إنه البروع على الجيش أو بتقاعد دائما بكون مأمن عن طريق مديرية الخدمات الطبية، وهي لها موضوع خاص في الوحدة الثامنة. لما نيجي على المجال الزراعي، اطلع أنا بهمني هاي مين المستلم المجال الزراعي اللي هو سلاح الهندسة الملكي. إذن هاي دير بالك عليها واكتب لي عليها مهمة جدا. إذن في عندي سلاح الهندسة الملكي هو المسؤول عن المجال الزراعي. طب يا أستاذ النقاط هاي أنا كيف بدي أعرف إنها مجال زراعي؟ انتبه معي. إذا شفت كلمة سدود ترابية، سدود لحالها غلط، سدود ترابية، لأن لو قلنا سدود لحالها معناته بناء وتعمير، لكن سدود ترابية معناته في مجال الزراعة. وهذول واضحات استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية. ودير بالك ممكن يقول لك بس شق الطرق لحالها. فإذا أنا بدي أكون عارف المجال الزراعي اللي ماسكه مين؟ سلاح الهندسة الملكي، بيعملوا سدود ترابية وهي موجودة في البادية الأردنية. استصلاح الأراضي وشق الطرق معناته هاي إيش؟ مجال زراعي. لاحظ عندي المجال السادس اللي هو الإنقاذ والإخلاء، هاي المفروض هي تكون للدفاع المدني، لكن اطلع أنا شو حاط لك هون. حاط لك هون هي بتكون في الظروف الاستثنائية. إذن هي بتكون في الظروف الاستثنائية. إذن إحنا بدنا ندير بالنا هون إنه الإنقاذ والإخلاء هي دائما بكون في الظرف، لأنه ممكن يسألك بكرة سؤال يقول لك واحدة من الآتية من الأدوار التنموية اللي بتكون في الظروف الاستثنائية، مباشرة الإنقاذ والإخلاء. طبعا دورهم فتح الطرق بإزالة الإنقاذ والثلوج والبحث والتحري والإنقاذ في حالة مين اللي مستلم هذا الموضوع؟ اللي مستلم هذا الموضوع اللي هي القوة البحرية، القوة البحري، شايف كيف؟ إذا القوة البحرية هي اللي بتقوم بعملية البحث والتحري في حالة الغلق. نيجي هون على الخرائط والمساحة. أكيد لو قال لي المركز الجغرافي الملكي هو المسؤول عن إصدار الخرائط، واضحة هاي. لاحظ البناء والتعمير كيف بدأ ميز بيناتهم؟ الجيش بيعمل مباني حكومية، وسبق وحكينا لكم إنه زي جامعة آل البيت صح؟ بناها القوات المسلحة، عملوا مباني حكومية، عملوا مباني سكنية للمنتسبين. لاحظ عندي هون قروض إسكانية للمنتسبين وإقامة السدود. لاحظ أنا هون في عندي إقامة سدود، وصار في عندي سدود ترابية. أنا إذا بشوف سدود ترابية معناته زراعة، بشوف سدود لحالها معناته إيش؟ معناته بناء وتعمير. راح تشوفوا بكرة يا إخوان، بكرة هذا الفصل راح يكون عليه نقطتين أو ممكن نقطة واحدة في أربع علامات، بس عليها سؤال 100%. منيجي هون للدور الإنساني. لما نقول دور إنساني مباشرة لازم أقول قوات حفظ السلام، لازم أقول مباشرة قوات حفظ السلام. طيب منيجي هنا بنحكي شو اللي خلى الأردن، شو الثوابت؟ في عندي مفاتيح لكل سؤال. اللي خلت الأردن، لاحظ أنا ما بدي كامل، لا، اللي خلى الأردن يشارك المكان الدولي، إيمانه بالدور الإنساني، سمعته الطيبة. هاي النقطة الثلاث ركز لي عليها كويس، سمعته الطيبة من حيث إيش؟ التدريب والانضباط. لو سألني هون سؤال شو الدافع اللي خلى الأمم المتحدة إنهم يختاروا الأردن يشاركوا في قوات حفظ السلام، أنا مباشرة باجي بقول السمعة الطيبة من حيث التدريب والانضباط. إذن هاي مهمة جدا، ركز لي عليها كثير. إذن ثوابت خلت الأردن يشارك في قوات حفظ السلام، مكانته الدولية، إيمانه بالدور الإنساني، وسمعته الطيبة من حيث التدريب والانضباط. لو سألني شو الدافع اللي خلى الأمم المتحدة تختار القوات الأردنية للمشاركة في قوات حفظ السلام، مباشرة راح أقول له سمعته الطيبة من حيث التدريب والانضباط. هذا السؤال بكرة راح تشوفه بالامتحان. إذن السؤال هذا مهم جدا، هذا راح تشوفه بكرة بالامتحان. الآن احنا هون شاركنا في قوات حفظ السلام، شو المواقع اللي خدمنا فيها؟ اللي خدمنا فيها هي تيمور الشرقية، سيراليون، ساحل العاج، هايتي، والبوسني والهرسك. إذن هاي المواقع مهمة جدا، تيمور وسيراليون وساحل العاج وهايتي والبوسنه والهرسك. إذن هاي مواقع خدمنا فيها، هذا السؤال مهم جدا جدا. طيب شو نتائج مساهمات القوات المسلحة؟ هذا خليه إلى القراءة، تعزيز الصورة المشرقة، خليه إليك هذا السؤال، بهمني هذا السؤال. الأهداف اللي حققتها المشاركة الأردنية في قوات حفظ السلام، الآن احنا رحنا شاركنا، شو الأهداف اللي حققتها؟ انتبه عندي، التخفيف من ويلات الحروب، كفاية الأردن شمالها بتا تنشر السلام والأمن، التعريف بالأردن عالميا، النقطة الرابعة ركز عليها كثير. إذا هون بنكتب، هاي النقطة مهمة جدا بنركز عليها كثير. الآن احنا طلعنا مستشفيات عسكرية صح ولا لا؟ هاي المستشفيات العسكرية وين طلعناها؟ إلى العراق، غزة، وأفغانستان. إذن لو سألني هون قال لي المواقع اللي شاركنا فيها في قوات حفظ السلام هم خمسة. لو قال لي إحنا وين طلعنا مستشفيات عسكرية، فراح تقول له إلى ثلاث مناطق، أفغانستان وغزة والعراق. فأنا لو سألتني يا أستاذ شو بتتنبأ في هاي الورقة، بقول لك إما المواقع وإما المستشفيات. فإحنا بدنا ندير بالنا عليهم كثير، المستشفيات والمواقع. الفصل الأخير اللي هو بيحكي عن الأجهزة الأمنية. أنا كطالب لازم أكون عارف كم جهاز أمني عندي. أنا في عندي جهاز الأمن العام، وهذا الجهاز أنتوا عارفين كان مرتبط تشكيله بتشكيل الجيش، في عندي الدفاع المدني، هاي كلها أجهزة أمنية. أنا في عندي جهاز المخابرات العامة، برضو جهاز أمني. وفي عندي جهاز جديد اللي هو جهاز الدرك اللي عملوه سنة 2008. لاحظ أنا لما بدي أحكي عن جهاز الأمن العام، في المرحلة الأولى للقوات المسلحة حكينا لكم أنه في عندنا ثلاث تشكيلات، كانت القوة العربية، قوة الأمن العام، وقوة السيارة. إذن أنا في عندي هون الأمن العام، إذن هذا الأمن العام ارتبط تشكيله بتشكيل الجيش، إذن ارتبط بالجيش. ممكن يجيك سؤال بكرة، الجهاز الأمني اللي ارتبط تشكيله بتشكيل الجيش هو جهاز الأمن العام، هو جهاز الأمن العام. شو بيهمني بالأجهزة الأمنية؟ سؤال راح يكون بكرة بالوزارة 100%، اللي هو سؤال المهام. وأنا نصيحتي زي ما حكينا لكم، عندي أربع أجهزة، حط للمهام بورقة وخليها قدامك. لما نيجي على الأمن العام مباشرة، تشكيله ارتبط قلنا بإيش؟ بالجيش. وبكرة ممكن يجيك سؤال، الجهاز الأمني اللي ارتبط تشكيله بالجيش هو الأمن العام. الآن هو فصل عن الجيش بال 56، قعد سنتين، بال 58 التحق بمين؟ بوزارة الداخلية، بوزارة الداخلية. إذن الجيش الأمن العام قلنا انفصل عن الجيش متى؟ بال 56. بال 58 ارتبط بوزارة الداخلية. إذن انفصل عن الجيش بال 56، أما بال 58 أصبح يرتبط لوزارة الداخلية. الآن هون شو الأبعاد اللي أخذ بها جهاز وقائية وإنسانية؟ بهمني هون، هذا سؤال بكرة مهم جدا دير بالك عليه، اللي هو مهام الأمن العام. أنا ما بقول لك احفظهم، أنا بقول لك ميز بين كل جهاز أمني، يعني الدرك تكون عارف، مش حافظ فاهم إنه هاي للدرك، المخابرات تكون فاهم، يعني الشغلة مش شغلة التلقين وحفظ ويلا وبدي أمشي أروح، لا أنت ميز أحسن. طيب، في عندي هون تقريبا خمس نقاط للأمن العام. لاحظ أنا في عندي هون محافظة على نظام وأمن، لاحظ، وبحمي الأرواح والأموال والأعراض، خلي لي هيا. الآن مين بمنع الجرائم؟ وإذا صارت جريمة بيكتشفها وبتعقب أفرادها وبيقبض عليهم. في عندي هون مقطعين، إدارة مركز الإصلاح وحراسة السجناء. هون بدي تميز لي أنه كل الحراسات هي بتكون للدرك باستثناء حراسة السجناء، هي للأمن العام، هاي بدي تركز عليها كويس. تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية لمعاونة السلطات، وهي أكيد كلنا بنعرفها، شغل مخالفات، مراقبة النقل على الطريق. إذن أنا هون كيف بدي أميز؟ إنه جهاز الأمن العام هو من يحافظ على النظام والأرواح والأموال، هو من يمنع الجريمة، وإذا حدثت الجريمة يعمل على اكتشافها. إدارة مركز الإصلاح وهو من يحرس السجناء، دير بالك كل الحراسات للدرك باستثناء حراسة السجناء، بنفذ القوانين وبيراقب إيش إنه اللي هو النقل. الآن صار في عندي ظهر ما يسمى بالشرطة المجتمعية، صار في عندي إشي اسمه شرطة مجتمعية، بنسمع فيها كثير. هاي الشرطة المجتمعية هي عبارة عن شراكة بين مين ومين يا أستاذ؟ بين الشرطة والمجتمع المحلي. ليش؟ عشان يحلوا المشكلات. إذن الشرطة المجتمعية شراكة بين رجل الشرطة والمجتمع عشان يحلوا بعض المشكلات. هذا السؤال دير بالك عليه، مهم جدا جدا. الملك عبد الله الثاني، لاحظ الملك عبد الله الثاني شو الإدارات والوحدات اللي أضافها؟ والسابق أقول لك كيف نمط السؤال بيجي. أول إشي حط لي دائرة، الشرطة البيئية هي في عهد الملك عبد الله الثاني، إذاعة أمن FM برضو في عهد الملك عبد الله الثاني. في عندي هون وحدة أمن وتشجيع الاستثمار برضو في عهد الملك، وهون شرطة الأحداث في عهد الملك عبد الله. إذن هذول لازم أكون عارف أنهم في عهد. طب لو كيف بيجي السؤال؟ يعني ممكن بكرة يجيك السؤال يقول لك واحدة من الآتية لا تعد من الإدارات والوحدات اللي كانت في عهد الملك عبد الله، بضيف لك مثلا هون الشرطة السياحية، طبعا بنحط عليها غلط لأنها الشرطة السياحية مش بعهد الملك عبد الله الثاني. الملك عبد الله الثاني بيئة وإذاعة وتشجيع استثمار وشرطة أحداث فقط لا غير. إذا متأكد كل واحد فيكم قادر يميزهم: بيئة، إذاعة أمن أف أم، وحدة أمن وتشجيع الاستثمار، وإدارة شرطة الأحداث. يعني إذا بدي تجيب لك خيارات بيجيب لك هاي، فدير بالك عليها. شرطة السياحية مش بعهد الملك عبد الله الثاني. بنيجي على الدفاع المدني. الدفاع المدني تم تشكيله بال56، مهم جدا. بنروح على واجباته. مين اللي ما بيعرف واجبات الدفاع المدني؟ بقبى أهبل. بحمل الأرواح والممتلكات. طب هون يا أستاذ بتقول لي قبل شوي أنت حكيت الأمن العام، بقول لك كمل النقطة. وتوعية، في عندي هون إجراءات الوقاية مباشرة واضحة صارت، صح؟ بشوف إجراءات الوقاية صارت واضحة. طيب لما واحد يصير في عنده حريق بده يجيب إطفاء وإنقاذ وإسعاف، واضحة لمين هذول؟ للدرك مثلا؟ لا، للدفاع المدني. في كورونا إذا بتذكروا لما كانوا يقولوا على الأخوة المواطنين إلى آخر ذلك، اللي هي وسائل الإنذار، لمين هاي؟ للدفاع المدني. برضو بدربوا الفرق التطوعية، بقول لك ما تحفظ ميز. شروط السلامة العامة في المباني برضو صارت واضحة. شروط السلامة العامة في المباني ما بقول لك احفظ، هاي برجع بقول لك ميز بيناتهم. إذا ميز بيناتهم. انتبه معاي هون، خلينا نروح على المخابرات العامة. المخابرات العامة طبعا سنة 64 تم إنشاء دائرة المخابرات العامة. طبعا هي ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها. هون ركز في نقطة مهمة، تسري على ضباطها وأفرادها القوانين السارية على مين؟ على القوات المسلحة. انتبه هون. طب يا أستاذ مو جهاز أمني، ليش ما حكيت لي أمن عام؟ ليش ما حكيت لي درك؟ لا، هم القوانين اللي بيطبقوها على القوات المسلحة بيطبقوها على مين؟ على المخابرات. دير بالك من هاي. إذا المخابرات بالأربعة وستين أفرادها بتنطبق عليهم قوانين القوات المسلحة. لو سألني سؤال هون، مين أكثر الدوائر تميز واحترافية؟ المخابرات العامة. ليش؟ لأنه طبعا هاي خليها إلك، في مجال التعاون الدولي تصدت للإرهاب. في نقطة أنا شاك بكرة هاي راح تكون معك في الامتحان، ركز لي عليها كثير وبقدر أميز بسرعة. يعني لو قال لي الجهاز الأمني اللي بيقوم بالأعمال والمهام اللي بيكلفوا فيها رئيس الوزراء، لاحظ بتكون بأوامر إيش؟ خطية، وطابعها إيش؟ سرية مبينة. المخابرات العامة هاي دير بالك منها. إذا هاي ركز عليها كويس، الأعمال اللي بكلفه رئيس الوزراء بتكون بأوامر خطية وطابع السرية، هاي بتكون للمخابرات العامة. تمام يا جماعة؟ طيب شو واجبات المخابرات؟ واضحة. مخابرات احنا بنعرف انه دائما بيحاولوا انهم يجمعوا معلومات، بعد ما يجمعوها بيحللوها وبيقدموها لصانع القرار، صح؟ فانتبه عندي هون، هم من يقوموا بجمع المعلومات. جمعوا المعلومات بيحللوها بيقدموها لصانع القرار. لاحظ بيقاوموا شغلتين، تخريب فكري وتخريب مادي، بالإضافة للمادي بيكافحوا إيش؟ الإرهاب. واضحة واضحة واضحة. برضو بيكافحوا التجسس، يعني في عندك ناس أي حاول جاسوس بين دولة ودولة بيمسكوه. إذن جمع معلومات، مقاومة تخريب فكري، مقاومة تخريب مادي مع مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس. برضو هذا السؤال أكيد أنا وياكم متفقين على المهام إنها سؤال مهم وراح يكون عليه سؤال ضع دائرة. يعني هاي بكون بكرة عليها دائرتين، في عليها الأجهزة الأمنية 8 علامات. بعدنا احنا عند المخابرات العامة إنجازاتهم: حموا أمن المملكة، إحباط المخططات الإرهابية إلى آخر ذلك. طيب هون في عندي سؤال، شو الأسس والمعايير اللي بتقوم عليها المخابرات العامة؟ مواكبة المتغيرات، تتعامل في سحبها، هاي خليها قراءة لك. طيب الضباط اللي بيختاروهم في المخابرات العامة، الضباط اللي بيختاروهم في المخابرات العامة كيف مواصفاتهم؟ لاحظ كفاءة وتأهيل علمي. ضباطها يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى، طبعا يخضعون لدورات وعمليات متخصصة. إذن ضباطها كفاءة تأهيل علمي، يحملون الدرجة الجامعية، يخضعون لدورات. هل يوجد علاقة بين المخابرات والمواطنين؟ يعني هاي أكيد لو قرأت قراءة عادي. إذن المواطن هو شريك في حماية أمن الوطن. آخر إشي الدرك عنا. الدرك طبعا تشكل بالألفين وثمانية، طبعا هو أحدث جهاز أمني بالألفين وثمانية. سهلات، لاحظ أنا في عند النقطة الأولى والسابعة بقدر أربطهم ببعض. كيف؟ بوفر البيئة الآمنة لمين؟ للمواطن. روح لعن النقطة السابعة، بوفر البيئة الآمنة للانتخابات، الدرك صح؟ طيب دائما لما تروح على المؤسسات والمصالح بتلاقي رجال الدرك، فالمؤسسات والمصالح الحيوية هم اللي بيحموها. لما يجي وفد رسمي هم اللي بيحموا. بقول لك ما تحفظ ميز. لما يصير في عندنا مهرجان أو مباراة أو أي شيء مش بكون الدرك، بقول لك الدرك هجموا صح؟ توفير المظلة الأمنية للمهرجان والأنشطة الرياضية، بيحرصوا المنشآت ما تخربط، الأمن العام بيحرصوا السجناء مش الدرك، فهون بيحرصوا المنشآت. بيقدموا، هاي النقطة السادسة والله يدير بالك عليها، بيقدموا خدمات للمواطنين. لو قال لك الجهاز الأمني اللي بيقدم الخدمات للمواطنين المحتاجين، كيف بوزعوا مساعدات عينية بالتعاون مع مؤسسات الأخرى. هاي الأجهزة الأمنية. خلينا نعطيكم كمان عشان تقدروا تراجعوا اللي أخذناه، نكون معاكم كمان ساعة تقريبا اللي هي على الساعة 6 راح نكون معاكم في الزراعة. يلا روح راجع وبسرعة على الستة إن شاء الله نكون معاكم. تمام يا جماعة، يعطيكم ألف عافية، روحوا راجعوا وعلى الستة إن شاء الله موعدنا. السلام عليكم.